بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من والاه. يقول الإمام المصنف رحمه الله ونفعنا به وبكم وبعلمكم أمين كبر كل شيء. قال: ويصح بالسمك المالح وزنا. وزنا أخي بعد الشرطة أنا بسلم أنطار سمك مالح بحري بين لك يسوع وصفه كذا تعطيني حقه الآن مثل ما حكينا بدي اذكر وقت الجسم ومكانه اللي كان له وكان له وزع له حمل المهنات وجنسه وجودته وكذا الى اخره حتى تنقطع جهاله. نعم. ولا يصح بمكيال بعينه. اها بمكيال اللي بعينه لم يعرف قدره. بهالكاسه اخي انا بجيب لك 10,000 كاسه قدي قمح بيعني كون 100 ورقة بعد 3 شهور وانكسرت الكاسة ما عدا عرفنا قديش فيها لك العقد على قديش اتفقنا. ولا يصح ببكال بعينه لا يعرف قدره. ايوه ولا في طعام قرية بعينه. ايه شو اخي امح من الكسوة من زملكة من بس كمان في يمكن هيك المهم قرية بعينها من غيرها ما بقبل. لا ما بيصح هذا السلم. عم نحكي على السلم انه اللي كانوا يسموه الفلاحين بيعك على الطلاع. عم نقرا قواعده الان. نعم هون ذكرنا الحوراني. حوراني يعني عده حورات. حوراني حوران كبيره وقد يكون القمح حوراني مزروع غير حوران لانه الجنس جنسها جنس. ايوه نعم. ويجوز ولا يعرف ولا في طعام قرية بعينها. ويجوز في الثياب إذا سمى طولا وعرضا ورقعة. هي الثياب بقى إذا سمى طولا وعرضا ورقعة مو جبة مثل هي وقلابية مثل هي. لا الثياب هي اللي بيقولوا عنها التوب هذا اللي بيلفه البياع. إذا قلت له أنا من القماش هذا عرض الضراع متر وربع عرض الثوب متر وربع جيب لك 10 ثواب كل ثوب 100 متر او 100 ضراع او 100 كذا من هالقماش هذا صح سلاما يعني. بس هو بدك تعطيني قيمته الان جيب لك اياها بعد المده بشرط هو لا تنسى انه يكون موجود بالاسواق من يوم العقد ليوم التسليم. اذا انا ما احسنت حصته من المكنة أو أنا صنعه على أيدي في بالأسواق منه يبدأ له. نعم. وفي اللبن إذا عين الملبنة. ها أنت اشتريت شقفة أرض بدك تعمر شو أخي هلأ فيه مالك فاضي عندي منك زراعة عندي منك موسم بدك تحصل غلاتك وقلت لك أنا بين ما تحلص هسا غلاتك وتبيعهم كذا بدك تعمر بيتهم بيالستان شو بيلزمك 10,000 لبني. إذا كان بينت لك الملبن يعني طوله طول اللبني مثلا شوية 20 سم يعني لبلوكي أو اللبني ما بتفرق كان زمانه الملبن لبني مو لبني اللبن لبن هذا أيوة. هذاك من تراب وكذا هذا البلوك من شبيت إذا من شبيته إذا عين الملبن قديش طوله قديش ارتفاعه قديش سمكه اللبنة ها شو نوعه الملبن القالب هو القالب نحن كنا نضرب لبن على ايدنا وهذا بيحط بيشبلوا هالتراب بدال التبن بيحطوا معه بحص كرديج كل ما كان في بحصاته مو اكتر لدرجة بحص على الحل يكون أصلب وأقوى بدال التبن. إيه صح. أما كمان لو أجلنا أن هلأت يبلوك رملوش بينته وكذا طول البلوك هالقد وعرضها هالقد وسمكها هالقد ومفرغة أو ملاني بيّن هالشي وأنت بدك تعمر إيه أنت بدك تبدأ بالعمار بعد 3 شهور أنا بعد 3 شهور بأمل لك البلوكات ما في مانع تعطيني حقه الآن بعتكهم من الآن صح هذا البيع. بيروى أن أبا جعفر المنصور لمن عمر مدينة بغداد، أقصد عمر بغداد، طلب من أبو حنيفة أن يتوظف عنده بوظيفة المال. ماني وظيفة، بدي وظيفة قاضي. قال له لا أصلح للقضاء. ألح عليه، قال له ما بصير، بدك تعمل لي أي عمل؟ إذا ما عملت لي ولا عمل، هذا بدل على معنى إنه أنت ما رح معترف علي، ولا على رح يقلبها سياسي. سياسي. قال له أنا ما بدك تعمل مدينة بغداد؟ قال له بلد. قال له بلد. بستلم لك اللبن من اللبانين وبعدهم بحصي لك واحد. لك قديش؟ مدينة من أول لآخر. مليار لبنان؟ أكثر. أكثر من مليار مدينة. شو صار يعمل يقول له للباني صفوا اللبن، صفوا اللبن بجنب لبن بجنب لبن، هي أول صف طول وعرض وارتفاع. يجي هذا يمسك الخير الثاني العصاية الكذا الصف، هذا الصف فيه هيك 100 لبن وهيك 50، شو صاروا؟ 100 في 50 100 في 50 5000 بعد هيك، هي صف 2 3 4 5 10 20 صف، 5000 ب 20 شو صاروا؟ 100,000 لبني. هدول خمس دقائق أعطى عددهم. هذا من ذكاء أبو حنيفة الله يرضى عنه، صار يستلم الأعداد الضخمة بأقرب الأوقات. يقول له شو بدها؟ أنا ما بستلم إلا إذا صفيت الصف تحكي. تطلع بقى العوانطة من مين؟ للبياع. إذا حط فراغات جوا، من جوا في فراغات كذا هي. بس قالوا زمان، كان زمان صلاح أبو حنيفة في سنة 204 يوم من ولد الشافعي، كان زمنه زمن صلاح. ما على كل حال، إذا كان أنت غشيت تدخل تحت ويلا للمطففين. أما الأصل 150 توفي سنين يوم وكنت ولا 204 204 قديش؟ 150 204 توفي الشافعي، 150 من 204 أنا غلطت. الإمام الشافعي 204 توفي. الإمام الشافعي ولد يوم من ولد يوم توفي أبو حنيفة، وقيل سنتها شو وين؟ 150 ولد بالـ80 عمره 70 سنة أبو حنيفة لما توفي رحمه الله. نعم. قال ولا يجوز التصرف في المسلم فيه قبل القتل ولا في رأس المال قبل القتل. رأس المال أنا قلت لك رح بيعك الأمحات الآن، سلمك يوم بعد 3 شهور، أعطيني مصاري الآن، هذا اسمه سلم. أنا سلم بدك تسلمني سلما سلفا، فقبل ما تعطيني طلعت هيك لقيتك حاطط التوب أو العباية أو الفستان أو الجدالي أو قديش حقها هي؟ أخي حقها 200 ورقة، إيه أعطيني المصاري وأطع منهم 200، ما بصير. أعطيني المصاري لإيدي كاملين بشتري منك. ما بتصرف برأس مال السلام، السلام حتى أقبضه. كمان أنت شو كمان أنت اللي اشتريت مني الأمحات، ما بصح تبيعهم لفلان وعلتان إلا حتى تقبضهم. لا بالسلام ولا بالمستميفيه، التصرف قبل القبض ما بصح. نعم. وإذا استصنع شيئا جاز استحسانا. خلصنا من السلام، عرفنا شو السلام؟ بيع آجل بعاجل، وذكر شروطه وقواعده لآخر لحظة. هلأ رح ينتقل فرع بيتبع السلام من حق المؤلفين، بيحطوا النظير في نظيره ضمن الأبواب اللي تدخل فيه. الاستصناع أشبه السلام. شو هذا الاستصناع؟ كنا صغار يقلي أبي روح يا أبي لعند الكندرسي فلان، خلي ياخذ لك قياس رجلك، يساوي لك صباط على العيد، بأخذ قياس رجلين. قديش أخي حقه هذا الصباط؟ عن نمره، نمرة قديش؟ 28 30 32، ما بعرف قديش حقه. ورقة ونص، ورقة ونص، 3/4 الورقة، ما بعرف على داخل السعر بدك إياه. يقول له طيب سوي لنا، دفعوا على السعر. هذا اسمه استصناع، لا دفع الثمن، وذاك راح يصنع واللي ما يشترط دفع الثمن، أي أول فارق بين السلام والاستطناع، لا يشترط دفع السلام دفع الثمن. ثانيا السلام بيع نافذ، الاستصداع وعد بالبيع. هلا بيجي التفاصيل. فلو هذا الكندرجي صنع لي الحذاء على قد رجلي تمام، شو بدي اجي قال لي تعا اخر يوم برمضان ليله العيد خذ هالصباط، وين كان الاولاد هي خذ صباط ونبصق فيه كده ناخده ونبيته معنا بالفرشه. عم بحكي الاسرار يلي ما بيعرفها الا اللي كان من زماننا. الله وكيلك من فرحي اخذ صباطي بيته معي بالفرشه وكرمت عيط فيه. المهم اجى هذا شد الصباط وخلص وبيعلقه مشان ينشاف يسلمنا اياه يوم الوقفه، في قبل ما نجي يوم الوقفه، في قبل نجي صباح العيد بعد الصلاه قبل الصلاه العالم فزت على السفور اوام انا برقد بجيب صباطي من عند الكندرجي. قال قبل بيومين ثلاثه علقوا هذا، مريت انت طلعت ايد هالصباط بناسب الترجل ولدك. قلت له البياع قديش حقه؟ قال لك ورقتين، هي ورقتين صح اللي يبيعه قبل ان اراه لانه هو عم يصنع لي اياه، فاذا كان باعه صنع لي غيره ما في مانع. لكن اذا انا رحت لعنده قلت له اخي انا صباطي قال لي ها شفته والله عجبت إيه خلاص ما بقى يصح اللي يبيعه بدون ما يصح بدون اذا شافه بدون ما يصح خلاص تعين صار المبيع معين. كمان انا جيت لعند منه قلت له انا صباطي قال لي ها طلع ما عجبني الي حق اني اقصده. اذا هذا استصناع طلبت منه ان يصنع فصنع، فبعد الصناعة بشتري او بقلي، هو ان باع لي غيري اوان بيعجل غيره بيقلي. هلا كله اللي عم بحكي الان سنقرأه هنا. تفضل سيدي. قال واذا استصنع شيئا جاز استحسانا خلافا لزفر. استحسانا ليش؟ لانه هذا مو قياس، القياس بيع المعدوم ممنوع. جاز بيع المعدوم بالسلام، ونزلت فيه اطول آية بكتاب الله وذكرت فيه الآثار عن ابن عباس وغيره صحيح وعليكم السلام. خالف القياس السلام بالنص، هذا ما في نص بيع المعدوم لك ولا دفع الثمن. قال قياسا ما صح، صح استحسانا لتعامل الناس في الجمهور المسلمين حجة لمن حجة. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أمرنا الله أن نكون مع الصادقين. ولا وجود للصادقين في الأمة الإسلامية بصير، ما بيأمرك الله بشيء إلا يكون له وجود. فإذا الأمة الإسلامية أجمعت على حكم يكون الصادقون فيهم، وإذا كان الصادقون فيهم إذا صار حجة. هذا دليل من جملة أدلة الإجماع، من جملة أدلة الإجماع. فالمسلمون فقهاء طلعوا للناس من زمن السلف يتعاملون بالاستصناع فأجازوه استحسانا لا قياسا. نعم سيدي. كم سيدنا الاصلاح اليوم في امور عن الاستصناع ايه تجي الانسان يفصل في رمضان في روايات يقول لك اعطيني راحه انا صار له ضعف ولو تخلص ممكن يجي زبون يبيعه هاي وحده هذا خطا ما لازم يشوف وممكن صنعه مخالف للمواصفات هذه المواصفات متفق عليها، عم يشكر في الشعري بيقول له اخي انا ما بعطيك لا هذا كمل له قيمته لحتى يستلموا قوله ناقص المراد بالتالي بيقول له اخي انا ما ادري جالك الراكون اللي انت دفعته ما بيصير. هذا الكلام ما صح. اذا صح الاستصناع مثل ما قلت لك انت صنعت لي هالطقم الكنبايات او الغزالي بالاوصاف اللي انا عرضتها عليه، بعدين قبل ما تخلص بعشرة ايام اجى زبون قال لك انت بايعني اياه استصناع على اساس بعطيك شوي 40,000 ليرة حق الكنباية حق الكذا حق ايه. اجى زلمه قال لك عجبني قديش حقه؟ قلت له 60,000. قال لك هي 60,000 لك حق تبيعه فصنع لي له غيره. طول بالك فصنع لي غيره. هي اول بس عليه مع ايه الصانع مع غني. جينا الصانع مع اللي اشترى انا اجيت ما عجبتني اجي ما اخذ. هذا اللي حكيناه اذا بتطبقوا على القاعده وجرى التعامل به. الاستثناء ما بيصح الا بما جرى التعامل به، يعني باغلبيه الامه الاسلاميه، فعم يتعاملوا هلا تينا الجاهلين بالاستثناء بهالشروط اللي حكيتها، اذا ما صح. اصح نعم. أماني أماني، لأنه ما استنيت، لا ما استنيت بعده، ما عنده وعد إنه إذا تمينا شو عنده بالاستثمار. السلام بيع، لا تنسوا السلام بيع، وأنا بدفع لك حقه كامل وصار ملكه، وأنا ما بحسب بقلب إذا جبت لي الأمحات بالمواصفات اللي حكيناه. أما الاستثناء وعد بالبيع، فللصانع أن يبيع غير المستصنع قبل أن يرى، وللمستصنع إذا رأى الحاجة يقول له ما عجبتني إلك حق، فإذا ما صار بيع. هلا به معك كله يلي عم تسألوا عنه، طولوا باقتن شوية علينا بتلاقيهم إجوا. تفضل أرامنا. قال وللمشتري خيار الرؤية وللصانع بيعه قبل الرؤية. ليك وللمشتري خيار الرؤية، من اشترى ما لم يرى جاز وله الخيار إذا رأى. هي قاعدة حكم بها الصحابة، اختلف فيها عثمان بن عفان والآخر نسيت من هو في معهم أو إزيد، وتقاضوا إلى أحد الصحابة فقضى بأن الشاري له خيار والبائع لا خيار له. خيار الرؤية هي إجت معنا، فللشاري خيار الرؤية إذا رأى، وللصانع أن يبيعه لغيره قبل أن يراه المستصنع ويعجبه لوقت. قال وإن ضرب له أجلا صار سلما. ها وإن ضرب له أجلا صار سلما، بدك الطالب لي بباقية شروط السلم تدفع الثمن سلفا كاملا. كمي خلافا لأبي يوسف ومحمد. انتهى. قال باب الصرف.